ده وانا زي ما انا تفوت ايام واسمع كلام عن حلم راح وانتهى نفسي انادي بعلى صوتي نفسي اهرب من سكوتي سكسر الحواجز في مكاني متكتف واجز نفسي اغير واتغير تفوت أيام واسمع كلام عن حلم راح وانتهى نفسي اختار طريق نفسي اهرب وافك ايدي نفسي ويعدي الصيف ويجي الشتاء وانا زي ما انا